أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ادخلوا مساكنكم

Thank you.

قال سننظر

فإن ربي غني صدقك.